يسأل عن ابن سعد يقول هل هو أليس هو متساهل؟ الأقرب أن ابن سعد ليس متساهل بل يتكدد أحيانا كما تكدد في أبي إسحاق الفزاوي، تكدد في عبد الله بن وهب وغيرهم، بل تكلم في الإمام أحمد أيضا. وذكر أن وثق إبراهيم المهاجر وعبد الجبار بن عمر، لا شك أن إبراهيم المهاجر لا يرتج به وعبد الجبار بن عمر ضعيف، فأحيانا قد يخطئ الشخص، أحيانا قد يتساهل، لكن الأصل على يعني الأغلب